بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذه قاعدة في الحسبة، أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه جاهد الرسول وصلى الله عليه وسلم والمؤمنون. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول: وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كل منهم يقول لقومه: اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. جميع الرسل دعوتهم واحدة، دينهم واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. شبههم بالإخوة من أب واحد وأمهات مختلفة، فوحدة الأب جعلها تشبه وحدة الملة، نعني بذلك العقيدة الصحيحة والعبادة لله وحده لا شريك له، وشبه اختلاف الشرائع باختلاف الأمهات. كل الرسل جاءوا لقومهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، القضية الكبرى والعظمى التي لا يمكن أن يختلف عليها في الإسلام، ولا يمكن أن يتنازل عنها أهل الإسلام أبدا. قال: وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الخير والبر والتقوى والحسنات والقربات والباقيات الصالحات والعمل الصالح. وإن كانت هذه الأسماء بينها فروق لطيفة، ليس هذا موضعها، يعني إذا اقترنت، يعني يكون البر هو المقصود لذاته والتقوى الوسيلة، أو أن البر هو فعل المأمور والتقوى اتقاء المحظور، والله أعلم. على اختلاف بين أهل العلم في الفروق بين هذه الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة، لكن جملة ذلك أن يعبد الله بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يعبد بما شرع. المقدمة الأولى أن لا يعبد إلا الله، المقدمة الثانية أن يعبد بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. يقول: وهذا الذي يقاتل عليه الخلق، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني لأجل إعلاء دين الله عز وجل، لتكون الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ليس واحد من هؤلاء يكون في سبيل الله، الذي يقاتل شجاعة يثبت الجرأة، وأنه ليس بجبان، وأنه يقدر على مواجهة الخصوم، ليس هذا لازما أن يكون في سبيل الله. الذي قاتل بهذه النية ليس من سبيل الله عز وجل، لأنه إنما يقاتل ليقال عنه جريء. ويقاتل حمية يقاتل، أو لأنه ليس ليقال عنه هذه في الرياء، ولكن يقاتل شجاعة لأن عنده قوة غضبية تأنف أو يأنف معها أن يكون مستجيبا لأحد، لابد أن يكون قاهرا لغيره. طبيعة في بعض الناس حمية، يعني عصبية لأهله، لقومه، لأهل وطنه، لقبيلته، لعشيرته، إنما يقاتل تقليدا واتباعا لمن سبقه، ويقاتل رياء يري الناس مكانه. هل واحد من هؤلاء في سبيل الله؟ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بالإجابة العامة الشاملة التي تبين هذا المسؤول عنه وغير ذلك من أنواع القتال. هناك من يقاتل مثلا مرتزقة، من يقاتل من أجل أن يأخذ مالا، هناك من يقاتل لأن هذه وظيفته. فبين صلى الله عليه وسلم هذا وغيره كثير في قوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يقول وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر. فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم، والتناصر لدفع مضارهم. ولهذا يقال الإنسان مدني بالطبع، يعني يميل إلى العيش في تجمعات. المدينة تجمع من البشر، الإنسان مدني بطبعه يميل إلى أن لا يعيش حياة منفردة، فهم عند الاجتماع لابد أن يكون تعاونهم وتناصرهم، إما على بر وتقوى وإما على إثم أو عدوان. البر والتقوى أن يعبد الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإثم والعدوان ضد ذلك. الإنسان إذا اجتمع مع غيره لابد لهم من تعاون على أمر ما، بناء على ذلك يكون هذا الأمر اجتماعا محمودا أو مذموما. قال ولهذا يقال الإنسان مدني بالطبع، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد. فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناهي، حتى ولو كان الإنسان وحده فهو يأمر نفسه وينهاها. فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناهي. العبرة أن تكون بما يأمر الآمر من الذي تجب طاعته أو تشرع طاعته، وما الذي ينهى عنه هذا الناهي. وإلا فقد يكون هناك أمر بمنكر ونهي عن معروف، فالعبرة أن يكون الكلام معلوما كيف أو بما يأمر وينهى. قال فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ولا من أهل دين فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم، مصيبين تارة ومخطئين أخرى. من لم يكن من أهل الكتب السماوية المنزلة المنسوبة إلى الأنبياء، سواء كانت على ما هي عليه أو حرفت، فإنهم إنما يطيعون ملوكهم أيضا لجلب المصالح ودفع المفاسد في أمور الدنيا، لأنهم لا يؤمنون بآخرة. وقد يصيبون ويحسنون بعض الأمور الدنيوية ويخطئون، فلا يجرون على أنفسهم إلا أنواع الضنك، لكن يصيبون أحيانا. يقول وأهل الأديان الفاسدة من المشركين وأهل الكتاب المستمسكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل، يعني إما أن تكون هذه الكتب قد بدلت، زيد فيها، نقص منها، غيرت عن وجهها، وهذا الذي ذكره الله في كتابه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أو يكون هناك نوع آخر من التمسك بعد النسخ، إما تبديل أو نسخ وتبديل، تبديل للبعض ونسخ لما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بالشيء المنسوخ والشريعة المنسوخة بعد وجود الناسخ فهو لم يتمسك بكتاب الله، لم يتمسك بما أنزله الله. ويقول أهل الأديان الفاسدة من المشركين وأهل الكتاب المستمسكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل مطيعون فيما يرون أنه يعود عليهم بمصالح دينهم ودنياهم، فهم في جميع الأحوال لا بد لهم من أمر ونهي، فلا بد إذن أن يكون الأمر يعود بالمصلحة والنهي ليمنع المفسدة. هذا أصل اجتماع بني آدم. يقول وغير أهل الكتاب، وغير أهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد الموت ومنهم من لا يؤمن به. أهل الكتاب والمسلمون كلهم يؤمنون بالبعث بعد الموت. أهل الملل الأخرى منهم من يؤمن بالبعث، يقول مثلا كالفراعنة كانوا يؤمنون بالحياة الآخرة، طوائف من الهندوس مثلا، وهناك من لا يؤمن بآخرة كمشركي العرب الذين أقروا بالبداءة لأن الله خلق العالم ولم يقروا بالبعث، ومنه وكذلك طوائف كثيرة من الأديان الأرضية التي كالبوذية والكونفوشيوسية فضلا عن الملحدين النافين لوجود الدين بالكلية لا يؤمنون بالبعث. يقول وأما أهل الكتاب فمتفقون على الجزاء بعد الموت، ولكن الجزاء في الدنيا متفق عليه أهل الأرض. سبحان الله، إن الجزاء في الدنيا متفق عليه أهل الأرض، فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة وإن طال الزمن، ولكن هذا الأمر لا يعني أنه نهاية الجزاء ولا أنه لا بد وأن يقع مباشرة عاقب الظلم وعاقب العدل. يعني كل أهل الأرض كل العقلاء ينكرون الظلم، يقولون الظلم أمر سيء، لا يوجد أحد يقول أنا ظالم وأعلم أن الظلم حسن أو أن العدل قبيح، لا، إنما يريد أن ينفي عن نفسه أن يكون ظالما. فرعون وهو يعني أعظم المفسدين يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، كما ذكرنا، لكن لا يلزم أن يكون ذلك مباشرة لأن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. تلا هذه الآية بعد قوله إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وسيرة وسنة الله عز وجل في أنبيائه ورسله مع أعدائهم تؤكد هذا الأمر أنه قد يستمر الظلم مددا طويلة ثم لا بد وأن يجازى الظالم. وهذا أمر فردي، أعني أنه لا بد وأن ينال الظالم من جزاء ظلمه في دنياه وإن لم يطلع الناس على ذلك. الله عز وجل يوصل جزاء الظالم إليه وإن لم يرى الناس ذلك، ولذا بين لنا سبحانه وتعالى أنواعا من العذاب يعذب بها المجرمين المنافقين، وإن كان لا يبدو للناس شيء من ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تظن وترى أن عندهم أموال وأولاد وجاه وملك وسلطان، وهم في الحقيقة يعطون ذلك ليعذبون. سبحان الله، لأن داخل الإنسان لا يملكه إلا الله ولا يعلمه إلا الله، ولذلك يجعل الله عز وجل جزاء العدل والإحسان والطاعة التي أمر بها خيرا وجزاء كريما في الدنيا والآخرة. وإن كان الناس يرون أهل العدل وأهل الإحسان وأهل الطاعة والتقوى في شدة وضنك وضيق، لكن عندهم من السكينة والراحة والسعادة من داخل قلوبهم يقذفها الله عز وجل في قلوبهم، وإن كان الناس لا يرون أثرا لذلك. الله عز وجل حكم العدل، وهو سبحانه وتعالى جعل عاقبة طاعته وطاعة رسله صلى الله عليه وسلم دائما إلى خير، وعاقبة الظلم دائما إلى سوء في الدنيا قبل الآخرة. والله سبحانه وتعالى يوصل جزاء كل عمل إلى عامله، ولكن كما ذكرنا لا يكون ذلك كاملا في الدنيا، ولذا قال عز وجل: وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. الرسل أقتت لا يلزم في الدنيا، هو سبحانه وتعالى سيوصل جزاء الكافرين والمنافقين والظالمين إليهم بعلمه وحكمته وعدله، وهم يرون أنفسهم منعمين أو يوهمون الناس بذلك وهم معذبون. وقد يكون المؤمنون فقراء أو ضعفاء ويبدو للناس أنهم معذبون، وهم في حقيقة الأمر في راحة وسكون، ثم الجزاء التام والفصل فيما اختصم الناس فيه يوم الفصل. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. كثير من الناس يستعجل ويقول: لماذا يستمر الظلم وإلى متى؟ نقول: تأكد مما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه من حسن عاقبة المتقين والعاقبة للمتقين، ولكن كما ذكرنا قد لا يبدو ذلك للناس، وتتمة ذلك في الآخرة في يوم الجزاء ويوم الفصل. ولذا قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا تحسبن، لأن الأمر قد يطول فيقول: هل غفل الله عن ذلك؟ لا يغفل سبحانه وتعالى عن الظالم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تأمل بعدها: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مع أنهم ينالون شيئا من العقوبة في الدنيا، لكن تأخير الجزاء إلى يوم تشخص فيه الأبصار. وقال سبحانه وتعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى لا يقاد من الشاة الجلحاء، من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. إذا كانت البهائم تؤدى الحقوق إلى أصحابها فيما بينها، فما ظنك بمن كرمهم الله سبحانه وتعالى؟ عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة، اتفق عليه أهل الأرض. يقول: ولهذا يروى: الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. يعني تظهر الإيمان، وإلا فالإيمان ينافي الظلم. الظلم إما يذهب أصل الإيمان كأعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، أو يذهب كماله الواجب. ولكن لا قيام للناس إلا بالعدل، تضيع مصالح العباد مع الظلم، وتقوم مصالحهم مع العدل. حتى ولو كانت عقائدهم فيما يتعلق بالله واليوم الآخر على خلاف الحق. يقول: وإذا كان لابد من طاعة آمر وناه، فمعلوم أن دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير له، وهو الرسول النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وذلك هو الواجب على جميع الخلق، أن يدخل كل إنسان في طاعة الله ورسوله، وأن عاقبة ذلك خير له، لأنه بعث بذلك صلى الله عليه وسلم من علامات بعثته. قال ورحمتي، قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ورد في ما بين أيدي أهل الكتاب من أخبار المسيح عليه السلام أنه حذرهم من أنبياء كذبة يقولون المسيح هنا المسيح هناك أو نحو ذلك، يظهر أنه يحذر من الدجال، وأنهم سيكون معهم معجزات، يعني خوارق للعادات. فقال له الحوالون: فكيف نعرفهم؟ هم أنبياء كذبة، يعني مش مدعين للنبوة، يعني كلهم يزعموا أنه رسول الله وهو كاذب. وهم قالوا: كيف نعرف أنهم كذبة ومعهم معجزات؟ العبرة مش بالمعجزات. قال: من آثارهم تعرفونهم، كما لا ينبت الشوك العنب، لا يخرج من هؤلاء إلا السوء. أنا لم أذكرها بلفظها، لا أحفظه، ولكن هذا المعنى من معاني المؤثرة العظيمة، وهو من الحق الذي تكلم بمثله المسيح عليه السلام: من آثارهم تعرفونهم، كما لا ينبت الشوك العنب. وهذا من أعظم دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبر ما جاء به عليه الصلاة والسلام، ما يأمر به وما ينهى عنه. وكل من يخالفه تنظر فيما يأمر به وينهى عنه، فستعرف من الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يأمر بما جاءت به الرسل وينهى عما نهت عنه الرسل، يأمر بمصالح العباد وينهى عن مفاسدهم، عما يفسد حياتهم. الحكمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأوامر، وهو التوحيد، ثم بر الوالدين والصلاة والزكاة وصلة الأرحام، مما يعرف به العقلاء صدقه صلى الله عليه وسلم. هذا هرقل يقول لأبي سفيان وهو إذ ذاك مشرك: يقول فما يأمركم؟ قال أمونا بالصلاة والصدق والعفاف وأن نترك عبادة الأوثان. هرقل يعلم من ذلك أنها دعوة الرسل ويخبر بذلك. نعم، وإذا علمت ذلك فهذا من أعظم علامات النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي من عند الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبالتالي سوف تعرف حقيقة من يتبع النبي والأنبياء جميعا وحقيقة من يخالفهم بهذه الصفة، كما وصف الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. تتدبر عجبا في هذه الآية كيف بدأ الله عز وجل صفات المؤمنين والمؤمنات بالأمر المعروف والنهي عن المنكر قبل الصلاة والزكاة. نقول بأن هذه علامة مميزة للإيمان. الرجل قد يكون يصلي وأنت لم تره، ويزكي وأنت لم تعرف، لكن ماذا يأمر به وماذا ينهى عنه به تعرفه هل هو مؤمن أم لا. وأصل المعروف توحيد الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصل المنكر الشرك بالله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفته. وعلى العكس، من صفات المؤمنين تجد صفات المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. والله إنك لتجد هذه الأمور أجلى ما يمكن في التفرقة بين المؤمن والمنافق، أمور غاية في البيان والوضوح لمن كان يبصر. إن كان الإيمان هو الذي يجعل الإنسان يبصر، ومع شدة الفتن كثير من الخلق إذا وقعوا فيها عميت بصائرهم رغم الوضوح البين، رغم تمام البيان. الله عز وجل جعل الدجال مكتوبا بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن ولو لم يكن قارئا. ومن البشر خلق كثيرون لا يرون كلمة كافر بين عيني الدجال. لماذا؟ لأنه ليس عندهم بصيرة. لماذا؟ لأنهم لم يوجد عندهم الإيمان الذي أوضح علاماته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يبدو للناس، أعني في أمر ظاهر لا بد أن يبدو للناس، أمور الأخرى قد تكون باطنة. يقول قال الله، يقول وذلك هو الواجب على جميع الخلق، يعني دخول المرء في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أمر الله بطاعة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما أرسله إلا ليطاع، ما أرسله لمجرد الثقافة والمعرفة ليعرف الناس ثم بعد ذلك يبقون على ما هم عليه، إنما أرسل الله الرسل ليطاعوا. وهذه الطاعة لن تكون إلا بتوفيق الله عز وجل بإذنه الشرعي والكوني. الله أمر بطاعته وقدر لطائفة من المؤمنين أن يطيعوه. ثم بين سبحانه وتعالى أن من ظلم نفسه بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء مستغفرا ربه سبحانه وتعالى معلنا دخوله في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطلبه الاستغفار له، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويغفر له ولا يعاقبه على ذنبه. ثم أقسم سبحانه وتعالى بنفسه فقال فلا وربك لا يؤمنون. ذكر المقسم به لفظ الربوبية مضافا إلى ضمير المخاطب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له، فلا وربك لا يؤمنون، وكرر لا في النفي لتأكيد نفي الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا بد من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل موارد النزاع، في كل مسألة من مسائل الإيمان، وحادثة من حوادث الأحكام، ومنزلة من منازل القلوب، فيما شجر بينهم، ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من وجد الحرج في صدره في نفسه مما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا، من لم يسلم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا. قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه من ثواب الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم أن يوفقه الله عز وجل أن يكون في الرفقة العليا، في الرفيق الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. جزاء الطاعة وجزاء المعصية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته للجمعة إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وكان يقول في خطبة الحاجة من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما أي من يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقد بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل المناهج والشرائع، وأنزل عليه أفضل الكتب، فأرسله إلى خير أمة أخرجت للناس، وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة، وحرم الجنة إلا على من آمن به وبما جاء به، ولم يقبل من أحد إلا الإسلام الذي جاء به، فمن ابتغى غيره دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رغم أن هذه القضية نص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، إلا أنها في زماننا من أكثر ما يطعن فيها، من أكثر القضايا التي يطعن فيها والتي يراد للناس أن يتزحزحوا عنها، ومن تزحزح عنها ترك الدين، ومن صحح ملة غير ملة الإسلام وجوزها وصوبها ولو لغيره كان مكذبا للقرآن خارجا عن الملة، لأن نص كتاب الله إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه كلها مقدمات تبين لزوم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به من معروف وينهى عن المنكر. أقول كل هذا وأستغفر الله. النسخة الموجودة كده. فيعصيهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل ومن يعص الله ورسوله. نعم، اللي هو ما هو عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس خطيب القوم أنت، الذي قال ومن يعصيهما فقد غوى، فقال بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. نسأل الله أن يرحم موتى المسلمين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يرفع الغمة عن المسلمين في كل مكان. الإخوة يكثرون علي في مسائل الأحداث الواقعة، وأنا أقول لا يوجد مسلم يرضى بسفك دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رضي بذلك وأقره فهو خارج عن ملة الإسلام، يستحل دماء المسلمين ويستبيحها، ونعوذ بالله من ذلك. ولكن لم يزل في الأرض منذ خلقها الله سبحانه وتعالى ما ذكرته الملائكة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لحكمة الله البالغة، ليوجد من يعبد الله سبحانه وتعالى وسط هذا الركام من الكفر والظلم والفساد. أقول ماذا قال موسى لقومه وقد قتل فرعون من قتل من إخوانهم المؤمنين، وقتل السحرة آلافا في يوم واحد، وقال: سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. قال عز وجل: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. الأذى مستمر قبل وجود الدعوة الموسوية وبعدها، وكذلك في كل دعوات الأنبياء زاد بهم الأذى. كان جواب موسى: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولا يلزم أن يكون هناك عمل مباشر في مواجهة ظلم واعتداء وتجبر وفساد وصد عن سبيل الله إذا لم يكن مقدورا عليه، ولا بد أن تنظر في عواقب الأمور. لا أعني عدم عمل مطلقا، بل هناك أعمال كثيرة ربما كان التفريط فيها سببا لتسلط الأعداء. الصلاة، الصبر، ذكر الله عز وجل، الاستعانة به سبحانه وتعالى، اللجوء إليه، الدعاء. سنظل هكذا؟ ليس عندك ما تقوله لنا إلا أن نفعل هذه الأشياء؟ نقول كما ذكرت في أول هذا الدرس، قد أجلت الرسل ليوم الفصل، فما بالكم تأبون ذلك؟ أعني قد يكون هناك أوقات لا يملك المؤمن أن يدفع عن نفسه ولا عن إخوانه، ويراهم يعذبون كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ياسر، ولا يزيد على أن يقول صبرا على ياسر، فإن موعدكم الجنة، حتى يقتل ياسر ويقتل سمية ويعذب عمار، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد ما ينصرهم. ويدعو نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. هذا عمل، هذا دفع، هذا من أعظم ما ينزل الله عز وجل به عقوبته على الظالم المجرم ويدفع به عن عباده المؤمنين. تحقيق الإيمان، نحن فينا من الصفات الكثيرة التي تحتاج إلى تغيير، ربما كانت السبب في أن يعاملنا الله سبحانه وتعالى بتسليط من يسلطه علينا. لا نعني أن كل واحد لابد أن يكون ظالما، ولكن إذا انتشر الفساد وهو من أزمنة كثيرة ومن عهود طويلة منتشر في أمة الإسلام أدى إلى حصول هذه المآسي في المشارق والمغرب. الآلام كانت أكثر بكثير عبر الزمان. تذكروا يوم أن دخل التتار بغداد، ويوم أن دخل الصليبيون بيت المقدس، ويوم أن أبيدت دولة المسلمين في الأندلس. كم من الآلام، كم من الدماء والأرواح، ومع ذلك استمر الإسلام ولم ينتهي، وكان المسلمون في حالات ضعف شديد وعجز في كثير من الأحيان. ليس الأمر في أمر الشجاعة أن يقدم الإنسان في موضع يعلم ويتأكد أن عاقبته، بدلا من أن يكون هناك ضحية واحدة، أن تكون هناك عشرات ومئات من الضحايا. نعم، أمر مؤلم أن يكون الأمر بالصبر في هذا المقام، ولكن قد لا يملك الإنسان غيره، لأنه يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يطاع أكثر من أن يعصى. لا يريد أن تمنع أنواع من العبادة، من الصلاة، من الصيام، من الذكر، من العلم، من قراءة القرآن. هل ذلك وارد والناس ستسكت على ذلك؟ نقول كل شيء من ذلك قد وقع في التاريخ أمثاله. لابد إذن أن نعي واجب الوقت، ندرك حقائق المواقف، وليس الأمر بالإقدام دائما هو الشجاعة، وليست كل الأزمنة والأحوال يتناسب معها ما فعله المعتصم يوم أن قالت امرأة ما معتصماه لما كشف ثوبها، فجرد جيشا ليفتح عمورية، عندما كان هناك قدرة وقوة للمسلمين. نحن نعاني ثمرة تسلط الأعداء منذ أكثر من 100-200 من السنين، أكثر من ذلك. الأعداء قد تسلطوا على بلاد المسلمين لينتجوا نوعية تتتابع في أن تكون أبناء أعدائنا منا، ومع ذلك نقول لابد من تغيير في أنفسنا أولا وفي من حولنا حتى يغير الله ما بنا. لماذا لم يتغير؟ قاعدة: إذا غيرتم غير الله ما بكم. إذن التغيير الذي تم ليس كافيا، قضية منتهية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، مش لقيين. يبقى احنا لسه ما عملناش من الجزء الأول اللي علينا في جزء. وهذا لا يعني أن من قضى خلال هذه المدة قبل أن يأتي نصر الله أنه قد ضاع، بل لعله قد كسب وفاز واستراح وبقي التعب على أهل الدنيا. نقول الموازنات صعبة بالتأكيد وقد تكون مؤلمة، ولكن لابد أن نفقه، لابد أن نعلم ما الذي يترتب على أي عمل من الأعمال، عواقب هذه الأعمال، هل عندنا ما ندفع به عن أنفسنا وإخواننا أم ليس عندنا ما ندفع به. إذا كان الأمر على جواب لن يختلف عليه من يسمعني ومن لا يسمعني كذلك، فنقول لنا الأسوة في قول موسى صلى الله عليه وسلم: وقد رأى أبناء أمته يقتلون ويذبحون، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وإن لله وإن إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأنا على يقين من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. وأنا على يقين من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قوله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الدنيا كلها تزول، ولزوال السماوات والأرض أهون على الله عز وجل من قتل امرئ مسلم، والله سبحانه وتعالى قدر مع ذلك قتل ملايين المسلمين عبر التاريخ لحكمته البالغة. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله سبحانه وتعالى جعل هذه المحن تمحيصا، وكم ترون من الناس يبيع دينه بعرض من الدنيا ويهتف بأنواع الكفر والضلال والنفاق والصد عن سبيل الله. أنتم ترون أنواعا من الفتن يغرق فيها أكثر الخلق. نريد أن نبقى على الحق، نكثر عبادة الله عز وجل في الأرض، نقلل معصية الله عز وجل في الأرض قدر الإمكان. الجهاد ليس بالشعارات وليس بالإعلانات وليس برفع الرايات دون أن يكون مقصوده وما يغلو على الظن من حصوله إعلاء كلمة الله وزيادة الطاعات وتقليل المعاصي والمخالفات. ليس أننا نصنع شيئا، نريد أن نصنع شيئا، ماذا يترتب على هذا الشيء؟ زيادة الطاعة وزيادة الامتثال لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم حرمات المسلمين وزيادة الخيرات، أم أنه يترتب عليه قلة الطاعات وزيادة المنكرات وانتشار الاعتداء على المسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم؟ انظر قبل أن تقول نريد أن نفعل شيئا. هناك من يفعل شيئا وهو أن يأتي إلى صخرة ليس عنده معول يهدمها به، قدر الله له أن يعيش في هذه الظروف. هل اخترنا أن نولد في أزمنة ما عقب الاحتلال لبلادنا الذي غير وجه الحياة كثيرا في مجتمعات المسلمين وأنشأ أجيالا كذلك؟ نقول قد ولدنا ليس في أيدينا المعول، كما كان في يد الصحابة رضي الله عنهم عندما قاتلوا بلاد فارس والروم فتحوا المشارق والمغارب. هناك من يقول لابد أن أصنع شيء، يصنع ماذا؟ يدق رأسه على الصخر حتى يدمى، وما أوهن الصخرة. سوف يأتي وقت تكسر فيه صخرة الباطل قطعا. هل في حياتنا أم بعد مماتنا؟ الله عز وجل يعلم، ولكن علينا أن نسعى أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. علينا أن نسعى أن تكثر عبادة الله في الأرض، وأن تقل معصيته، وأن يقل الشرك والكفر. من يعمل عملا يؤدي إلى زيادة الكفر والنفاق والظلم والفساد لا يكون مجاهدا ولا يكون مصلحا لأمته. وإن تكلم من تكلم، وسب من سب، وطعن من طعن، وانتقد من انتقد، لكن أرواح المسلمين، دماء المسلمين، حرمات المسلمين، أعراض المسلمين، بيوت المسلمين أمانة. أمانة في من يتخذ قرارا، أمانة في عنقه، في من يتخذ قرارا معينا ينظر في عواقب الأمر، هل يترتب عليه تعظيم هذه الحرمات أم تضيع هذه الحرمات. وما هو أعظم من ذلك؟ فتنة من يفتن من الناس، ممن ليس عنده حصانة أمام الكفر والنفاق، ممن لم يتعلم. دائرتنا ما زالت محدودة، من يأتي إلينا ليسمع، هناك من يواظب ويفهم، وهناك من يستمع ولا يفهم، وهناك من لا يأتي أصلا. فكثير من الناس ليس عندهم حصانة، فعندما تعرض مولودا حديث الولادة لموجات متتابعة من حر شديد أو برد شديد دون أن يكون عنده ملابس واقية، ألست تعرضه لمخاطر عظيمة؟ هذا مثل أضربه. لذلك أقول الإخوة يكثرون علينا ويطلبون أشياء، لكن أنا أقول لابد وأن تعوا أن اتخاذ القرار أمانة، لابد وأن نسعى إلى زيادة الخير وتقليل الشر لا العكس، أو لأجل أن يقال فلان قد اتخذ قرارا جريئا، فلان ليس بجبان. الجبن أن تكون عندك ما تواجه به عدوك ثم بعد ذلك تفر من المعركة، أما أن تفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع آل ياسر ومع بلال عندما كان يمر ويراه معذبا، وعندما تفعل أو تقول ما قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، فمن يقول عن هذا جبن وهو يعلم أنه ليس عند المسلمين ما يدفعون به عن أنفسهم ولا عن إخوانهم، وأنهم لو سعوا في ذلك، أعني يقولوا لماذا لم تفعلوا ولماذا لم تعدوا، يقولوا أن كثيرا من الأشياء التي يطلب أن تعد لمثل هذه الأمور ربما أدت إلى أضعاف ضعفة من انتهاك الحرمات ومن سفك الدماء أكثر بكثير مما هو واقع. ولذلك نقول لابد أن يدرك الإخوة ما هي طبيعة المرحلة التي هم فيها. ومن يتهم بالتهاون، من يتهم بأن من يتخذ القرار أو من يأمر وينهى إخوانه بأمر معين لا يستشعر الآلام ولا يستشعر مدى ما يتعرض له المسلمون، أو أنه عنده من الجبن الذي يفلسفه مثل هذه الكلمات، نقول هذا ناكله إلى الله سبحانه وتعالى ونحذره من عاقبة الظلم. فأنت لا تدري ما هي حقائق المواقف وما هو في القلوب، والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. جزاكم الله خير.